فقال بما مفاده: أسد بن موسى لم يتفرد بحديث أنس بل تابعه عبد الغفار، فهذا رد على ابن حزم ورد على الذهبي الذين قالوا بأن هذا الحديث شاذ من أجل التفرد. وقال أيضا ابن دقيق العيد: وكذا أسد ثقة ليس بمنكر الحديث كما قال ابن حزم، ولم يرى له ذكر في شيء من كتب الضعفاء. قلت: أسد بن موسى وثقه جمع من الحفاظ، وثقه النسائي والعجلي والبزار وبن قانع وبن يونس وبن حبان، وقال البخاري إنه مشهور الحديث، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب، يعني يأتي ببعض الغرائب. هذا أسد بن موسى. فإذا كلام ابن حزم لا شك أنه باطل، كلام لا دليل عليه، وقد خالفه لم يوافقه أحد على هذا الكلام في أن أسد بن موسى منكر الحديث. الخلاصة في هذا الحديث أن المرفوع اللي هو حديث أنس كما قلنا أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق أسد بن موسى متابعا لعبد الغفار بن داود، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس. هذا الخلاصة في هذا الحديث، أنه لم يتفرد به عبد الغفار كما قاله الذهبي، ولم يتفرد به أسد بن موسى كما قاله ابن حزم. فالذي يظهر أن إسناده إسناد أنس، إسناد المرفوع ظاهره الصحة، إسناده ظاهره الصحة، لأن أسد بن موسى وإن كان يغرب إلا أنه وافقه عبد الغفار وهو ثقة، والحديث إسناده ثقات، عن حماد بن سلمة وهو إمام، وبالأخص في حديثه عن ثابت من أوثق الناس في ثابت عن أنس. فهذا حديث ظاهره الصحة، لكن في النفس منه شيء، في النفس منه شيء هذا الحديث. وقواه ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي في تعليقه في التنقيح على كتاب ابن جوزي التحقيق قوى هذا الإسناد. لاحظ لم يجزم بصحته، لأن يعني فيه كلام، وإلا إسناده من أقوى الأسانيد، فيه مسلسل بالثقات، لكن فيه إشكال في هذه التعليلات. وأما الموقوف هذا بالنسبة للمرفوع قلنا أن إسناده ظاهره الصحة، يعني يمكن أن نقول أن إسناده جيد. أما الموقوف عن عمر فتفرد به أسد بن موسى كما قال ابن حزم عن حماد بن سلمة، لكن أسد بن موسى ليس بضعيف ولكنه يغرب، وأتى بهذا الحديث عن حماد، وحماد له أصحاب مشاهير لم يأتوا بمثل هذا الحديث. فيعني هذا الحديث أو هذا الموقوف رجاله كما قلنا ثقات، لكن أسد بن موسى ما فيه من الإغراب يعني يجعلنا لا نقول بأن هذا حديث أو هذا موقوف صحيح، وإنما نقول موقوف لا بأس به للشواهد التي جاءت عن عمر بهذا القول، وهو عدم التوقيت، للشواهد التي جاءت عن عمر في هذا وهو عدم التوقيت، لكنه لا يسلم من شذوذ، لا يسلم هذا الإسناد من شذوذ. هذا خلاصة الكلام على هذا الحديث. طبعا بعض الشراح ما اطلع على بعض يعني المتابعات فعكس، فجعل حديث عمر هو الصحيح وحديث أنس هو الشاذ، ولكن فيما يظهر أن المسألة على خلاف ذلك، كما ذهب إلى ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله. المسألة الأولى في مسائل هذا الحديث، ظاهر الحديث يدل على إيش؟ على عدم التوقيت، وهذه من الأدلة التي استدل بها من قال بعدم التوقيت، وهذه من الأدلة التي تنازعها أمران: إما أن نقول ضعيفة فلا حجة فيها، أو نقول صحيحة لكنها ليست بصريحة، لأنه قال: ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه. وهذا معارض بأمرين، يعني هذا الحديث إن صح فهو معارض بأمرين: الأول أن إسناده متكلم فيه، إسناده متكلم فيه، وهو لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة التي فيها التوقيت. الأمر الثاني أنه مطلق ويقيد بالأحاديث التي جاء فيها ذكر التوقيت، كما قال ابن الجوزي في التحقيق عن هذا الحديث، قال: هذا الحديث يعني حديث أنس هذا محمول على مدة الثلاث، يعني على التوقيت، بدليلنا أي بالأدلة التي جاءت في التوقيت. ويمكن أن يعارض هذا الحديث، يمكن أن يعارض هذا الحديث بأمر ثالث، وهو أن قوله ولا ينزعهما إن شاء، أي مفهومه ولا ينزعهما إن شاء من سائر الأحداث إلا من جنابه، قد يفهم هذا الفهم. لو تأملنا لرأينا أن قوله ولا ينزعهما إن شاء أي لا ينزعهما من البول ولا من الغائط، ولا مثل حديث صفوان بن عسال الذي مر، ولكن ينزعها من الجنابة، ينزع الخفين من الجنابة، وهذا قد يعترض به على مفهوم الحديث. المسألة الثانية في هذا الحديث قوله إلا من جنابة، فيها دليل على ما سبق ذكرناه من شروط المسح على الخفين، وهو إيش؟ أن يكون الشرط ها في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر في قوله إلا من جنابه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا الحديث أخرجه قبل الدارقطني ابن ماجة، قبل الدارقطني ابن ماجة، وأخرجه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم، أخرجوه من طرق كثيرة، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن مهاجر بن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أبو بكرة رضي الله عنه. إذن هذا الحديث أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وعفوا الحاكم ليس معهم، والبيهقي، كلهم من طرق كثيرة، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن مهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه. وجاء عند البيهقي من طريق زيد بن الحباب عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء، ولكن هذا إسناد شاذ خالف فيه زيد بن الحباب بقية الثقات، فأكثر الحفاظ رووه عن عبد الوهاب كما قلنا، عن شيخه مهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه. وهذا كما قال البيهقي، هذا الإسناد اللي هو زيد بن الحباب، غلط إما من زيد أو من الذين قبله. الخلاصة في هذا الحديث أن الحديث مداره على عبد الوهاب ابن عبد المجيد وهو ثقة، مداره على عبد الوهاب ابن عبد المجيد وهو ثقة، أخرج له الشيخان البخاري ومسلم، وباقي رجاله ثقات سوى شيخ عبد الوهاب، شيخ عبد الوهاب وهو مخلد، وهو مهاجر بن مخلد، هذا ليس بثقة، قال ابن معين صالح، وقال أبو حاتم لين الحديث، قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم لين الحديث، ليس بذاك وليس بالمتقن، ولكن يكتب حديثه، يعني يكتب في المتابعات. وقال الحافظ في التقريب مقبول، وعبارة الحافظ هذه بمعنى أنه قليل الحديث، ولم يثبت فيه ما يترك به حديثه، لم يثبت في هذا الرجل ما يترك به حديثه من أجله، فلهذا يصلح للمتابعة. فإذا قال الحافظ مقبول فيقصد بذلك أنه قليل الحديث، وليس في أحاديثه ضعف شديد بحيث يترك حديثه، وإنما يترك أو يجعل أو يكتب في المتابعات، يعني يمكن تحسينه. ولذا فالحديث حسن لا بأس بإسناده، لكن بشواهده، حسن من أجل شواهده، فشواهده كثيرة جدا كما مر معنا، شواهده التي ذكرت حتى قريبة من هذا اللفظ وهي التوقيت كثيرة، فلذلك هذا الحديث إسناده جيد وحسن لا بأس به. وقد صحح الحديث جمع من الأئمة، منهم ابن خزيمة وابن حبان والشافعي، نقل ذلك البيهقي عنه، والخطابي، كل هؤلاء صححوه، وحسنه البخاري كما نقل ذلك الترمذي في العلل الكبير، نقل عن البخاري أن حديث أبي بكرة حديث حسن. وأما مسائل هذا الحديث فهي مسألة اشتراط اللبس على طهارة، ومسألة التوقيت، وهذه كلها مسائل مرت معنا في الدروس الماضية. نعم. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا الحديث طبعا حديث كما سيظهر لكم حديث ضعيف جدا، ولكن سنذكر سبب ضعفه للفائدة. الحديث أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه ابن ماجة، وكذلك أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم، من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة رضي الله عنه به، وأبي صحابي، هذا إسناد أبي داود. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف كبير على يحيى بن أيوب، وقع فيه اختلاف كبير على يحيى بن أيوب، فمرة يروى عن يحيى بن أيوب من طريقه، ويذكر عن أيوب عن أبي بن عمارة، ومرة عن أيوب عن عبادة بن نسي، أيوب بن قطن الذي مر معنا، بدل ما يكون عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة يذكر عن أيوب عن عبادة بن نسي، يدخل رجل، ومرة عن محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي بدون ذكر أيوب بن قطن عن أبي، ومرة مرسلا بدون ذكر الصحابي أبي بن عمارة. فإذا هذا إسناده مضطرب جدا، مختلف فيه على يحيى بن أيوب، وأيضا مضطرب حتى في متنه، فجاء في بعض الروايات كما عندكم هنا أنه ذكر ذلك 3 مرات، وجاء في بعض الروايات أنه أوصلها إلى 7، يقول له ومرتين وثلاث وسبع إلى آخر إلى 7. هذا كله يدل على اضطراب في الإسناد واضطراب في المتن. إضافة أيضا علة ثالثة، أن في إسناده ضعفاء، أن في إسناده ضعفاء، منهم محمد بن يزيد بن أبي زياد، قال الحافظ إنه مجهول، مجهول الحال، وأيوب بن قطن فيه لين، وعبد الرحمن بن رزين أيضا متكلم فيه، وهؤلاء 3 قال عنهم الدارقطني في السنن كلهم مجهولون، والإمام أحمد قال فيه رجال لا يعرفون. الخلاصة أن هذا الحديث قد اتفق الحفاظ على ضعفه، قد اتفق الحفاظ على ضعفه، ممن تكلم فيه أبو داود حيث قال وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال ابن معين إسناده مظلم، وقال البخاري لا يصح، وقال أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى اختلافا كثيرا، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب مجهولون كلهم، وقال ابن عبد البر لا يثبت، وكذا ضعفه ابن حبان، وقال الحافظ عندما ذكر ترجمة أبي بن عمارة في الإصابة ذكر قال إن حديثه أو في التهذيب قال إن حديثه إسناده مضطرب، ونقل النووي اتفاق الأئمة على ضعفه. وهذا الحديث مسائله حجة لمن قال بإيش؟ حجة لمن قال بعدم التوقيت، وهي حجة صريحة، حديث صريح لكنه غير صحيح، حديث باطل ضعيف ضعف شديدا. هذا هو نهاية ما يتعلق بباب المسح على الخفين. نعم. باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نعم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من باب المسح الخفين، وطبعا انتهاؤه من المسح الخفين هو انتهاء مما يتعلق بالطهارة والوضوء، بعد ذلك شرع في نواقض الطهارة أو في نواقض الوضوء وما ينقض الوضوء. وأول حديث ابتدأه المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه فيما يتعلق بالنوم، وهو ناقض من نواقض الطهارة. قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني كما قال الحافظ، وكذا أخرجه مسلم والترمذي وغيرهم، كل هؤلاء أخرجوه بألفاظ متقاربة، وكلهم أخرجوه من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه. ولعلنا نستعرض هذه الروايات ثم نبين درجة الحديث. رواية أبي داود والدارقطني أخرجها أبو داود والدارقطني من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، وهي اللفظ الذي ذكره عندكم، إلا أن قوله على عهده ثم يعني كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على عهده، هذه ليست من يعني رواية هشام عن قتادة، وإنما من رواية شعبة عن قتادة، ولها فائدة طبعا هذا الكلام، لأن قوله على عهده ما الفائدة منها؟ ها؟ نعم، سنة تقريرية، لأنه لو لم توجد هذه اللفظة على عهده يعني كان ممكن أن يفهم منه أن منتظرون العشاء هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، محتمل في أي عصر وليس بالضرورة في عهده، ولكن لما قال على عهده علمنا أن هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على ما يفعلون، وهذه لفظة مهمة. فإذا هذه اللفظة من رواية شعبة عن قتادة عن أنس. أما رواية مسلم والترمذي فهي من طريق شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، ولفظه كما عند مسلم والترمذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. طبعا رواية أبي داود أكثر تفصيلا، يعني كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، لكن رواية مسلم والترمذي والتي هي من طريق شعبة عن قتادة عن أنس كانوا ينامون ثم يتوضؤون ولا يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهناك رواية أخرى أيضا عند الدارقطني من طريق معمر عن قتادة عن أنس ولفظه لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضؤون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية أخرى أيضا للدارقطني من طريق أبي هلال عن قتادة عن أنس بلفظ كنا نأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فننام فلا نحدث لذلك وضوءا فننام فلا نحدث لذلك وضوءا. قال الدارقطني عن هذا إنه صحيح. وأقول إن أبو هلال هذا صدوق فيه لين، ولفظه هذا يعني مخالف لما ذكره أصحاب قتادة، فعلى كل رواية الثقات أولى من رواية أبي هلال، لكنها قريبة من روايتهم أيضا. وفي رواية أخرى أيضا مهمة جدا في هذا الباب جاءت من طرق عن شعبة وعن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذه رواية مهمة، هذه رواية مهمة جاءت من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. هذه الرواية التي من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة أخرجها البزار وأبو يعلى وغيرهم، وإسنادها ظاهره الصحة، فكل رواتها ثقات بل أئمة، وقد صححها ابن القطان. ابن القطان هذا ليس يحيى بن سعيد القطان، وإنما هو أبو الحسن ابن القطان الفاسي، صححها ابن القطان والهيثمي في مجمع الزوائد والبصيري في زوائد ابن ماجه والحافظ في الفتح، كل هؤلاء صححوا هذه الزيادة. وكذا أخرجها أبو داود في مسائله على أبي داود في مسائله الإمام أحمد. فهذه الزيادة ظاهرها الصحة، لكن عللها الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة وقال ما قال هذا شعبة قط، حديث شعبة كانوا ينامون، يعني هو يقول إن هذه الزيادة التي جاءت من طريق شعبة أنهم كانوا يضعون جنوبا، قال ما قال هذا شعبة، إنما الذي قاله شعبة كما في رواية مسلم كانوا ينامون ثم يتوضؤون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولكن لم يأتي طبعا هذا من طريق شعبة فقط، جاء من طريق أيضا سعيد بن أبي عروبة وغيرهم. فالخلاصة أن الحديث الذي معنا حديث بطرقه التي ذكرناها رجاله ثقات، وهو حديث صحيح، وألفاظه متقاربة، ألفاظه متقاربة، فيها نوع من الاختلاف لكنها متقاربة. الذي يختلف عنها اختلافا يعني فيه نوع من يعني مهم أو زيادة مهمة هي رواية شعبة الثانية التي كانوا يضعون جنوبهم. طبعا الحافظ اختار لفظ أبي داود، قد يسأل أحدكم لماذا جاء بلفظ أبي داود مع أن الحديث في صحيح مسلم. هنا الحافظ في عموم كتابه البلوغ دائما يذكر ألفاظا أو يذكر أحاديث يخرجها من غير طريق الصحيحين، وقد تكون في الصحيحين بسبب أنه يبحث عن الأتم والأكمل من حيث الفقه في المتن، فيقول مثلا أخرجه أبو داود أو أخرجه الترمذي وأصله في الصحيح أو أصله في الصحيحين أو أصله في مسلم، من باب أنه اختار اللفظ الأتم من حيث الفقه، الأتم من حيث الفقه، يعني يأتي اللفظ مفصلا ويترك اللفظ الذي هو فيه نوع من الإجمال. فلفظ مسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، بينما لفظ أبي داود أكثر تفصيلا، كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فاختار هذا اللفظ وأشار إلى أن أصل الحديث في مسلم من باب بيان الصحة أن هذا الحديث صحيح. أما ما يتعلق بغريب الحديث قوله تخفق رؤوسهم، الخفقة هي النعسة، وقال أهل اللغة خفق برأسه أو خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس، وقيل خفق برأسه إذا أماله، قيل خفق برأسه إذا أماله. وتخفق رؤوسهم أي تسقط أذقانهم على صدورهم، تخفق رؤوسهم أي تسقط أذقانهم على صدورهم. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. هذا الحديث وثلاثة أحاديث ستأتي بعد ذلك، حديث علي وحديث معاوية وحديث ابن عباس، وإن كان فيها ضعف كما أشار إلى ذلك الحافظ، كل هذه الأربعة أحاديث التي أوردها الحافظ سنأخذها على أنها حديث واحد أو تدل على مسألة واحدة، وهي ما يتعلق بالنوم، هل هو ناقض من نواقض الطهارة أم لا. هذا هو كله تدور عليه أو يدور مدار تدور هذه الأربعة أحاديث على هذه المسألة، هل النوم ناقض وما هو الناقض من النوم للوضوء. نأتي إلى تحرير محل النزاع في المسألة، لأن المسألة تعرض دائما في مسائل في كتب الفقه أو في عند شراح الأحاديث، وأحيانا يصير فيه نوع من الإجمال، أو أحيانا في بعض الشروح نوع من الخلط وتداخل مسائل في مسائل، فتحدث لبس عند من يقرأ المسألة، وإن كانت هي عند مصنفها ظاهرة واضحة، لكن قد تحدث لبسا عند من يقرأ المسألة حيث تدخل بعض الأقوال في بعض، بل إني وجدت أحيانا يعني نسبة أقوال إلى بعض الأئمة نسبة خاطئة، ولذلك سنتجنب هذا كله ونسبة الأقوال، لأن فيه نوع من الاضطراب في نسبة الأقوال، والسبب يعني إما بسبب أن تفاوت الكتب المذاهب، فهذا ينقل من هذا وهذا ينقل من هذا فتحصل يحصل نوع من التفاوت، أو يكون للإمام فيها قولان، أو أحيانا ينسب أحد المؤلفين قولا لإمام المذهب بينما المذهب على خلاف قول الإمام نفسه. فالخلاصة أننا سنتجاوز هذه الأقوال أو هذه النسب. نأتي إلى تحرير محل النزاع على ترتيب لعله تتضح به المسألة، تتضح به المسألة. أولا، اتفق العلماء على أن من زال عقله بغير النوم، على أن من زال عقله بغير النوم كالإغماء والجنون والسكر وما أشبه ذلك فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان ذلك الزوال قليلا أو كثيرا، وعلى أي هيئة كان هذا الذي زال عقله، وعلى أي هيئة كان هذا الذي زال عقله. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، الإجماع على أن من زال عقله بغير النوم كالإغماء والجنون والسكر ونحو ذلك فإنه يعتبر قد انتقض وضوءه، سواء كان هذا الزوال قليلا أو كثيرا، وعلى أي صفة كانت هيئة هذا الذي زال عقله، نائما مضطجعا أو قائما أو قاعدا. اختلف العلماء بعد ذلك، لما الآن أخرجنا ما يتعلق بزوال العقل فصلناه فرقنا بين النوم وغيره، اختلف العلماء في النوم، وخلافهم في النوم على عدة مسائل. نأتي إلى المسألة الأولى أو المرحلة الأولى أو الخلاف الأول الذي وقع بين أهل العلم. اختلف العلماء في النوم، أولا هل هو ناقض أم ليس بناقض، اختلفوا في النوم نفسه هل هو ناقض للوضوء أم ليس بناقض للوضوء، على قولين في هذا. الأول قالوا بأن النوم ليس بناقض للوضوء مطلقا، طبعا مطلقا ما لم يحدث الإنسان، ما لم يحدث منه حدث يعلمه، لكن إذا نام ولو نام نوما طويلا، بمعنى لو جاء إنسان وقال ونام عند جماعة ثم نام نوما طويلا مستغرقا ساعة أو ساعتين ثم استيقظ وقال لهم هل وجدتم مني ريحا أو صوتا، فقالوا له لا، فقالوا إذن، قال أصحاب هذا القول مثل هذا لا ينتقض وضوءه. وروي مثل ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه أنه نام عند أصحابه ثم استيقظ قال هل وجدتم مني شيئا، فلما قالوا لا قام فصلى ولم يتوضأ، نقل ذلك ابن المنذر بإسناده. فمثل هذا القول حكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أبي مجلز والأعرج وغيرهم، أن النوم ليس بناقض مطلقا إلا من ثبت أنه خرج منه شيء. واحتجوا أصحاب هذا القول بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها أنه نام عليه الصلاة والسلام ثم قام وصلى، وأن أصحابه ناموا أو كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ومن هذه الأحاديث حديث أنس هذا الذي معنا، فهو صريح أنه كانت تخفق رؤوسهم، وفي رواية مسلم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وحديث ابن عباس في مسلم، حديث ابن عباس في مسلم في قصة صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس فإذا أغفيت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني، قال فإذا أغفيت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. وكذلك استدل بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نام بعد قيام الليل، قال ثم اضطجع، يعني ابن عباس قال ثم اضطجع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام حتى نفخ، وفيه أي في الحديث فصلى ولم يتوضأ. وعند البخاري عن ابن عباس في نفس القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعت غطيطه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. والغطيط هو صوت نفس النائم، وكذلك النفخ هو صوت وليس هو الشخير، الغطيط والنفخ ليس هو الشخير وإنما هو صوت النفس للنائم. هذه الأحاديث كلها تدل على أو استدلوا بها أو استدل بها من استدل على أن النوم ليس بناقض مطلقا إلا إذا ثبت أنه خرج منه شيء. القول الثاني في المسألة قالوا بأن النوم ناقض في الأصل، قالوا بأن النوم ناقض في الأصل، يعني في الجملة النوم ناقض، واختلف أصحاب هذا القول، سنذكر خلافهم فيما هو النوم الناقض، لكنهم في الجملة أثبتوا أن النوم ناقض للوضوء. قال ابن قدامة وهو قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم يعني جماهير العلماء على أن النوم ناقض، وإنما الخلاف فيما هو الناقض من النوم فقط، أما هل هو ناقض أو ليس بناقض فجماهير أهل العلم على أنه ناقض، والقول بأنه ليس بناقض الحقيقة قول ضعيف، قول ضعيف بل هو قول شاذ يعني لا يمكن الاعتماد عليه، وأدلتهم التي استدلوا بها يعني تعارضها أدلة أخرى، تعارضها أدلة أخرى، فهم أخذوا بعموم الأدلة. واحتج أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن النوم ناقض في الأصل، احتجوا بعموم الأدلة الدالة على النقض، أن النوم ناقض للطهارة، ومنها حديث صفوان بن عسال وهو من أصرحها، وهو من أصرحها حيث قال ولكن من غائط وبول ونوم، وهذا مر معنا في باب المسح الخفين، ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن النوم من نواقض الطهارة. وكذا حديث علي ومعاوية بن عباس التي سيأتي ذكرها، حديث علي ومعاوية العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وحديث ابن عباس إنما الوضوء على من نام مضطجعا، كلها سيأتي وإن كان ضعفها الحافظ، لكنها كلها استدل بها من قال بأن النوم ناقض للطهارة، إضافة أي استدلوا بهذه الأدلة إضافة إلى ما نقل عن الصحابة في ذلك، فقد نقل عن جمع من الصحابة بأن النوم ناقض للطهارة، كما نقل عن أبي هريرة وأنس وابن عباس وغيرهم، نقل عنهم أن النوم ناقض للطهارة. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا، لاحظ أننا رتبنا المسائل حتى تترتب في الذهن، أول شيء ابتدأنا بالتفريق ما بين النوم وغير النوم من زوال العقل، ثم انتقلنا إلى بيان هل النوم ناقض أو ليس بناقض، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي الذين قالوا بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة اختلفوا، هل النوم ناقض بذاته أو أنه مظنة للحدث؟ ما معنى الكلام؟ يعني هل النوم هو ذاته ناقض كالبول والغائط، قليله وكثيره مجردا يغفو حصل النقض، أم أنه مظنة للحدث ليس هو في ذاته ناقض ولكنه مظنة لوقوع الحدث، لأن الإنسان إذا نام استطلقت مفاصله فقد يخرج منه ريح أو نحو ذلك وهو لا يشعر. فعلى قولين أهل العلم في هذه المسألة، الأول قالوا إن النوم ناقض بذاته ليس هو فقط مظنة للحدث بل هو بذاته ناقض، فمجرد ما يحصل يحصل النقض حتى لو لم يخرج منه ريح، حتى لو أثبتنا يقينا أنه لم يخرج منه ريح فإنه يعتبر ناقضا بذاته. وقالوا بأن حديث صفوان الذي مر معنا وهو ولكن من غائط وبول ونوم، وحديث أبي هريرة أيضا في الصحيح الذي مر معنا إذا استيقظ أحدكم من نومه، ظاهرها وجوب الوضوء على كل نائم، ظاهر هذه الأحاديث حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه، وحديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم، قالوا ظاهرها وجوب الوضوء على كل نائم، وجوب الوضوء على كل نائم، ولم يخص حالا دون حال، ما قال النائم الذي نام نوما قليلا أو وهو قاعد أو فقط نعس، وإنما أطلق النوم قال ولكن من غائط وبول ونوم. وكذا أيضا في حديث صفوان قرن النوم بالبول والغائط، مما يدل على أنه مثل البول والغائط، قليله وكثيره سواء في إيش؟ في نقض الطهارة، في نقض الطهارة. وقالوا أيضا من عللهم أو تعليلهم لقولهم أو ذكر العلل التي لأجلها قالوا بهذا القول، قالوا أيضا بأن المغمى عليه ومن زال عقله ينتقض وضوءه بالإجماع دون ما تفصيل، فكذلك النائم، فكذلك النائم لاستواء الحال في زوال العقل، قالوا الحال واحدة في مسألة زوال العقل، فإذا ينتقض بمجرد حصوله. هذا القول الذي هو أن النوم ناقض بذاته قال به ابن المنذر والمزني من الشافعية، وحكاه ابن المنذر أيضا عن بعض الصحابة والتابعين، حكاه عن بعض الصحابة والتابعين. القول الثاني في المسألة، القول الأول قلنا أن النوم ناقض بذاته سواء قليله وكثيره سواء مثل البول والغائط. القول الثاني في المسألة قالوا إن النوم مظنة الحدث، ليس هو بذاته ناقض، وإنما مظنة للحدث، وليس هو حدث في ذاته، ليس النوم حدث في ذاته، وإنما هو مظنة لحصول الحدث، يعني يغلب على الظن أن النائم إذا نام نوما مستغرقا أنه ينتقض أو تنتقض طهارته أو يخرج منه ما لا يستطيع دفعه لأنه نائم فاقد للوعي. واحتجوا أي أصحاب هذا القول، احتجوا بنوم الصحابة وكذا نومه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، فإنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. ووجه الشاهد من حديث ابن عباس أنه لو كان النوم حدثا في ذاته لاستوى في ذلك قليله وكثيره، يعني بمعنى أن الصحابة سواء ناموا قليلا حتى تخفق رؤوسهم أو ناموا كثيرا سواء، ما في فرق. وأيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، أيضا يستوي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، ولو كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لو كان النوم في ذاته حدثا، كما أنه لو خرج منه بول أو غائط فإنه يعتبر ناقضا له لطهارته عليه الصلاة والسلام، فكذلك لطهارة غيره من باب أولى. واضح؟ فإذا نوم الصحابة دال على أنه لو كان في ذاته حدثا لكان القليل والكثير من نومهم سواء، بينما الأدلة دلت على أنهم النوم القليل منهم لم يتوضأوا لأجله، فدل على أنه ليس في ذاته حدثا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نام علل ابن عباس أنه كان ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا تعليل منه عليه الصلاة والسلام لماذا لم يتوضأ، يعني أنه يعلم بحاله ويعلم بنفسه أنه لم تنتقض طهارته في حال نومه، ولو كان النوم في ذاته حدثا لاستوى في ذلك حاله صلى الله عليه وسلم مع حال غيره حتى لو لم ينم قلبه، لأن النوم في ذاته حدثا. ولا شك أن القول الثاني وهو أن النوم مظنة للحدث وليس هو في ذاته حدثا هو القول الأرجح، لأننا لو لم نقل به لا اعترض علينا أو اعترضت علينا الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها نوم الصحابة ونوم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول هو القول الراجح أن النوم مظنة للحدث وليس هو في ذاته حدثا، ليس هو في ذاته حدثا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا غيره من المتأخرين. طيب نأتي إلى مسألة أخرى أيضا متفرعة عن المسألة، يعني كل مسألة متفرعة عن الأخرى، كل مسألة متفرعة عن الأخرى، هذه الآن أيضا متفرعة عن التي قبلها. مسألة الذين قالوا بأن النوم مظنة للحدث اختلفوا أي النوم يكون ناقضا للوضوء، اختلفوا أي النوم يكون ناقضا للوضوء. وهنا وقع خلاف كبير بين أهل العلم على أقوال كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 8 وبعضهم إلى 9 وبعضهم إلى أكثر من ذلك، كل ذلك خلافا في أي النوم ناقض. لاحظ معنا تسلسل المسائل، لأن هذا التسلسل قد لا تجده على هذا الشكل في كثير من الكتب، التسلسل هذا يرتب لك المسألة، لأن في بعض الكتب جمعت الأقوال هكذا من غير ترتيب لها فأحدث إشكالا ولبسا بين الأقوال. فهذا أولا ابتدأنا بالتفريق بين النوم وغيره، ثم هل النوم ناقض أم لا، فالذين قالوا ليس بناقض خرجوا من الخلاف أخرجناهم، واختلف الذين قالوا بأنه ناقض هل هو ناقض بذاته أو لا، الذين قالوا ناقض بذاته أيضا خرجوا من الخلاف، لا فرق عندهم بين أن يكون نائما أو مضطجعا أو جالسا. وبقينا الآن في من قال بأنه مظنة للحدث، هؤلاء الذين قالوا بأنه مظنة للحدث هنا اختلفوا اختلافا كبيرا، هل كل نوم على أي هيئة كانت يعتبر ناقضا للحدث، أم هناك تفصيل، أم هناك تفريق بين أنواع النوم وأشكاله وهيئاته. فنحن سنعرض هذه الأقوال عرضا سريعا لا حاجة لنا للتفصيل فيه، كما عرضها الحافظ أو قريبا من ذلك عرضها عرضا سريعا في الفتح، وهذا الأحسن والأليق. أما التفصيل والتفريق وذكر هذه كلها يعني لا حاجة لنا بها، لأنه يعني أكثرها ليس هناك دليل صريح فيها، فسنذكرها عرضا سريعا فقط للذكر. فمنهم من هذه الأقوال من فرق بين القليل والكثير، من هذه الأقوال من فرق بين القليل والكثير، فقال قليل النوم لا ينقض وكثيره ينقض. طبعا هذا كله في الذين قالوا إيش؟ بأنه مظنة للحدث وليس حدثا في ذاته. ومنهم من فرق بين المضطجع وغيره، فقالوا المضطجع هو الذي تنتقض طهارته، والذي نام قاعدا أو مستندا أو قائما أو راكعا أو ساجدا فهذا لا تنتقض طهارته. ومنهم من قال لا ينقض نوم القاعد المتمكن بمقعدته إلى الأرض كما نقل عن الشافعي، وإنما الذي ينقض ما سوى ذلك. أما الذي جلس جلوسا متمكن من الأرض يعني مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض بحيث لا يمكن خروج الحدث منه فهذا لا ينتقض، وما سواه إذا نام على أي هيئة أخرى كساجدا أو راكعا أو مضطجعا فإنه يعتبر قد انتقض طهارته. ومنهم من قال لا ينقض النوم في أحوال الصلاة كالسجود والركوع ونحوها، جميع أحوال الصلاة لا تنتقض معها الطهارة إذا نام. طبعا لكل هؤلاء أدلة، لكن أكثرها أدلة ضعيفة، أكثرها أدلة ضعيفة. ومنهم من فرق بين المستغرق وغيره، بين المستغرق في نومه وغيره، إلى غير ذلك من الأقوال. هذه كلها أو غالب الأقوال تحوم حول هذه المسائل، تحوم حول هذه التفريقات بين أنواع النائمين. وبالنظر إلى ما ورد في السنة، لأنه ينبغي أن نخرج من هذه الأقوال بقول موافق لما ورد في السنة، ولابد أن تجمع أدلة السنة وينظر فيها نظرة شاملة بحيث نستطيع أن نفرق بين النوم الذي يحكم عليه بالنقض والنوم الذي لا يحكم عليه بأنه ناقض للطهارة. فأقول بالنظر إلى ما ورد في السنة نجد أن الأحاديث منها العام المطلق، منها العام المطلق كحديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم، هذا حديث عام مطلق ليس فيه تقييد. ومنها الخاص المقيد كحديث أنس الذي معنا وأشباهه. وهذه الأحاديث أيضا المقيدة أو المقيدة للحديث العام منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الصحيح ومنها الضعيف. ولذا بناء على هذا فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن النوم ناقض للوضوء، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث صفوان. وثبت أيضا عنه أنه نام مضطجعا، وثبت عن أصحابه بحضرته عليه الصلاة والسلام أنهم ناموا قعودا وعلى جنوبهم، وثبت أيضا أنهم كانت تخفق رؤوسهم أي أنه لم يكن نوما مستغرقا كما في حديث أنس، هذا ثبت أنه كانت تخفق رؤوسهم أي أنه لم يكن نوما مستغرقا. لماذا لم يكن نوما مستغرقا؟ ما الفائدة من قول تخفق رؤوسهم؟ هي نعم الخفقان فيه نوع من الحركة، لكن المستغرق ها خلاص يجلس رأسه جلسة واحدة على النوم ما يخفق، الخفق دلالة على أنه لم يكن نوما مستغرقا وإنما مرة ومرة، هذا نوم غير مستغرق، وهذه فائدة إيراد مثل هذا اللفظ. فإذا ثبت أيضا أنه كان تخفق رؤوسهم أي أنه لم يكن نومهم مستغرقا، وأنه كان ذلك في انتظار الصلاة، وهذا يفيد فائدة أخرى أيضا. هذه الفوائد أنا لم أجد من أشار إليها لكنها فوائد مهمة. ما الفائدة من ذلك؟ ها لا هذا أخذناها ممكن هذا، لكن هذه أخذناها من قوله تخفق رؤوسهم، ها لا هذا مصرح به قال ولم يتوضأ، ها نعم لا ممكن على جنوبهم كما جاء في رواية شعبة أنه كان وقتا قصيرا لم يكن وقتا طويلا، لم يكن وقتا يعني لم يكن نوما طويلا، وهذا يستفاد منه كانوا ينتظرون العشاء أو ينتظرون الصلاة، وانتظارهم للصلاة قطعا لن يكون وقتا طويلا جدا، هو وقت وليس أيضا بالقصير بمعنى أنه لحظات أو ثواني أو دقائق، لكنه ليس بالوقت الطويل مثل نوم الليل أو ما أشبه ذلك، بل حتى أنه جاء في الصحيح أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم فجاء رجل قال لي حاجة فوقف معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يدل على أنه كان يناجي رجلا فنام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا شك أنها ليست أو يفهم منها أو يمكن أن يفهم منها أنه ليس وقتا طويلا. إذن كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت أن النوم ناقض في الجملة، ثم ثابت أنه نام مضطجعا، ثم ثابت عن أصحابه أنهم ناموا قعودا وعلى جنوبهم، ثم ثابت أنه كانت تخفق رؤوسهم أي لم يكن نوما مستغرقا، وثابت أيضا أنهم كانوا في انتظار الصلاة أي لم يكن نوما طويلا. كل هذا ثابت. من خلال هذا من خلال ما ثبت هذا في هذا كله في أحاديث صحيحة نخلص إلى أنه يترجح والله أعلم أن النوم الناقض للوضوء من خلال هذه الأحاديث التي ثبتت عنه وعن أصحابه عليه الصلاة والسلام أن النوم الناقض للوضوء هو النوم الذي حصل معه استغراق يغيب معه العقل غيابا بحيث لا يشعر بمن حوله ولا بحدثه لو أحدث. يعني هذا الاستغراق الغياب في النوم بحيث يغيب عقله فلا يشعر بمن حوله وأيضا لا يشعر بحدثه لو خرج منه. وهذا في الغالب من حاله هذه في الغالب لا يكون إلا في النوم الكثير. في الغالب هذا لا يكون إلا في النوم الكثير، ما يمكن يكون في النوم القليل. وأيضا في الغالب لا يكون إلا من المضطجع، وغالبا لا يكون هذا إلا من المضطجع. لكن لا يعني هذا أنه لو نام نوما كثيرا غير مضطجع أنه لا تنتقض طهارته، لأن العبرة والعلة في إيش؟ في الاستغراق وغياب العقل فقط. ولكن نحن نقول إن هذا النوم وأشباهه في الغالب لا يكون إلا من المضطجع ونام نوما كثيرا. ولأجل ذلك قال جمع من أهل العلم أن نوم المضطجع هو الغالب لأنه هو مظنة أن ينام نوما مستغرقا، لكن لا يمنع وقوعه من القاعد، لا يمنع وقوعه من القاعد أو الساجد ولو كان قليلا. فمن غلب على إذن ليست العبرة، إذن هنا في النوم ليست العبرة بالقلة والكثرة، وليست العبرة بهيئة النائم قعودا أو ركوعا أو سجودا أو اضطجاعا، وإنما العبرة في ماذا؟ في الاستغراق غياب العقل. فإن غاب العقل بحيث لا يشعر بما خرج منه فهذا هنا مظنة الحدث. فمن غلب على ظنه غياب عقله وعدم شعوره بما يخرج منه غلب على ظنه، لاحظ ليس يقينا، يكفي غلبة الظن، فإنه قد انتقض وضوءه، فإنه قد انتقض وضوءه. لاحظ، ومن غلب على ظنه أيضا، من غلب على ظنه عدم غياب عقله واستغراقه في نومه أو شك في ذلك، شك هل غلب يعني غاب عقله أو لم يغب عقله، هل استغرق أو لم يستغرق، فالأصل بقاء طهارته، فالأصل بقاء طهارته حتى ولو كان مضطجعا أو حصل ذلك في وقت طويل. إذن خلاصة القول الراجح أن العبرة هو بغياب العقل والاستغراق في النوم، غياب العقل والاستغراق في النوم، هذا هو الذي يجمع شتات الأدلة، يجمع هذه الأدلة، واضح؟ أما الذي حصل منه النوم قليلا أو حتى كثيرا لكنه ليس مستغرقا أو قاعدا أو على جنب أو غير ذلك، كل هذه الأحوال لا تؤثر في نقض الطهارة، إنما المؤثر هو الاستغراق. وهذا الاستغراق أيضا لابد أن يكون يغلب على ظنه أنه استغرق في نومه. أما من غلب على ظنه أنه لم يستغرق في نومه أو شك في ذلك هل استغرق أو لم يستغرق، ففي هاتين الحالتين الأصل إيش؟ الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. وهذا كثيرا ما يقع للناس وبالأخص في بعض الصلوات كالجمعة مثلا، قد يغيب عن وعيه أو ينام أو ينعس ثم يستيقظ فيغلب على ظنه أنه لم يستغرق في النوم أو يشك هل استغرق أو لم يستغرق، فالأصل بقاء الطهارة. وإن قام طبعا لا شك إن قام وتوضأ فهذا خير له وأفضل قطعا للشك، لكن لو لم يقم وصلى فنقول صلاتك إيش؟ صحيحة. وهذا القول الذي هو بمعنى أن العبرة بالاستغراق في النوم هو قول الأكثر من أهل العلم، هو قول الأكثر من أهل العلم، أقول إن هذا القول هو قول الأكثر من أهل العلم أن النوم الناقض هو النوم المستغرق، ولا عبرة بهيئة النائم ولا عبرة بقلته أو كثرته. فهذا نقل عن جماعة من الصحابة العمل به والقول به، كما نقل عن أبي هريرة وأنس وابن عباس. أبو هريرة قال من استحق النوم فعليه الوضوء. استحق النوم يعني إيش؟ ها؟ يعني استغرق، أي حقق النوم، أي وقع في حقيقة النوم، ليس نوماً